هذه الحلقة ولا يعرف من فيه، فإذا به الذي جالس بكرسيه الإمام أحمد رحمه الله، وكان موضوع الدرس في تلك الليلة الناس هو المنسوخ. الإمام أحمد رحمه الله يدرس طلبته في هذا المكان الناس هو المنسوخ. وقف الإمام الشافعي أعجب غاية الإعجاب بطريقة التحليل، لأن النسخ قد يكون نسخ تلاوة فقط، وأن النسخ قد يكون نسخ حكم فقط، وأن النسخ قد يكون نسخ حكم وتلاوة. فبدأ الإمام أحمد رحمه الله يصلي على هذه المسألة حتى أسرعها، فأعجب الإمام الشافعي، فلما خرج من الحرم أشار على الوالي في ذلك الوقت أن يعينه قاضي في اليمن. ومن ذلك من تلك الساعة أمر بالسفر إلى اليمن ليتولى القضاء، وهو غير راغب في ذلك، وإنما لحاجة الأمة وافتخارها إلى أمثاله. فكان الإمام الشافعي وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لابن الشافعي: إني لأدعو لأناس في صلاتي منهم أبوك. فيحسن بنا أيها الأحباب إذا أردنا أن ندعو نقول: ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن أوصانا أو استوصانا. ويحسن أن نقول: ولمن له حق علينا، لأجل يكون الدعاء شامل. أي واحد أسدى إلينا خير، أسدى إلينا معروف، أسدى إلينا كلمة طيبة، نصحنا، أمرنا بالمعروف، نهانا عن المنكر، نقول: ولمن، يعني ولمن له حق علينا، يكون الدعاء شامل. بينما الإمام أحمد رحمه الله يعدهم سبعة: فلان وفلان وفلان، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. كما كان أحمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه، وتكثر الصلاة به أي بالدعاء بكثر الخطاب. يعني لو قال رحمك الله مثل الرجل المتعمد، إذا كان تعمد وعطس آخر، أو قال واحد السلام عليك قال عليكم السلام، أو عطس قال مثلا بعد العطاس قال الحمد لله، قال يرحمك الله، يعني أتى بكاف الخطاب. فإذا أتى بكاف الخطاب فهذا لا يجوز. نعم. كما لو خطب آدميا بغير دعاء فلا بأس لعموم حديث أبي هريرة السابق وقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فنكثر فيه الدعاء، ولم يعين لهم ما يدعون به، فدل على أنه أباح لهم جميع الدعاء إلا ما خرج منه بدليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم في خلوده: اللهم أجل الوليد، اللهم أجل الوليد بن الوليد، ومسلمة وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بأشخاصهم. نعم. ولا تذكر أيضا بقوله: لعنه الله عند ذكر الشيطان. نعم. ولا بتعويذ نفسه بقرآن بحمى ونحوها، ولا بقوله بسم الله للذب العقرب ونحوه، أو لوجع مريض عند قيام وانحطاط. وعلم من قوله أو بأمر الآخرة أنه ليس له الدعاء بما يقصد منه ولاذ الدنيا وشهواتها، يعني أمر دنيوي بحت، يعني يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن يفرد بدعاء ملاذ الدنيا فيما مثلنا فلا يجوز. نعم. وشهواتها: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاما طيبا، أو بستانا أنيقا. فتفضل لي حديث: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ما لم يشق إمام بالدعاء، يعني الإمام إذا شق بالدعاء على المأمومين فليس له من يسبح. ومر بنا فيما يتعلق بالتسبيح: سبحان ربي العظيم، فله أن يقول، يعني الواجب مرة، وعدنا الكمال ثلاث، والكمال عشر. وإذا كان إماما فليس له أن يزيد على العشر لأنه قد يشق. وكذلك إذا كان إمام ما له أن يطيل بالدعاء لأنه قد يشق، ففيهم مثلا الضعيف، وفيهم المريض، وفيهم الحاقن، وفيهم الحاقن، وفيهم من وراه مثلا ارتباط وراء شيء ضروري، فإذا شق فلا يجوز له ذلك. نعم. ما لم يشق إمام بالدعاء على مأموم، أو يخف مصلي بدعائه سهوا بإطالته فيتركه، وكذا أي الدعاء في التشهد الأخير الدعاء في ركوع وسجود ونحوهما كقنوت، واستحب في المغني وغيره إكثار الدعاء في السجود الخبر. يعني استحب كثير من العلماء أن يكثر الإنسان من الدعاء في سجوده، وقد ورد الخبر يقول للخبر الخبر أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب. ومعنى قامنون يعني حري أن تحصل الاستجابة. ثم يقول وجوبا السلام عليكم ورحمة الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وقفنا الآن على التسليم.